نحن نعلم أن تارك الصلاة كافر، ومن ضمن الأشياء التي لا يجوز التعامل معه فيها أنه لا تجوز الصلاة عليه إذا مات وهو تارك بالصلاة. وهناك حديث معناه صلوا على من قال لا إله إلا الله، أرجو الجمع بين هذا وذاك جزاكم الله خيرا. الحديث المذكور صلوا على من قال لا إله إلا الله حديث ضعيف ليس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث صحيحة تدل على أن أهل التوحيد لهم حكم الإسلام، لكن يلزم بحق لا إله إلا الله. الموحد محكوم له بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم في الإسلام، لكن بشرط أن لا يأتي بشيء ينقض هذا الإسلام، ولهذا في الحديث إلا بحقها. المقصود إذا أنه أتى بالشهادتين ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه ينتقض إسلامه. فلو جحد وجوب الصلاة أو جحد تحريم الزنا أو سب الله ورسوله كفر عند الجميع ولو قال لا إله إلا الله. فالمقصود أنه يأتي بالشهادتين ويلتزم بمعناهما وحقهما ولا يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فإذا أتى بناقض كفر ولا يصلى عليه ولو قال لا إله إلا الله. فالمنافقون يقول لا إله إلا الله وهم يدرك أسفل النار نعوذ بالله. ومتى الدين الذين ارتدوا عن الإسلام كثير منهم يقول لا إله إلا الله، لكن أن كفروا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم أنه لو كان رسولا لم يمت. وهكذا كثير من أهل الردة يقولون لا إله إلا الله لكن كفروا بالإيمان بأن مسلم نبي أو مختار نبي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن الموحد المسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر وصار مرتدا. ولهذا كتب العلماء في مؤلفاتهم باب يسموه باب حكم المرتد، باب حكم المرتد، وذكروا فيه نواقض الإسلام التي يرتد بها الإنسان ولو كان يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. ومن ذلك إذا جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر أو دعا الأموات واستغاث بهم أو دعا الأصنام أو النجوم أو استهزاء بالدين، كل هذه ردة يكفر بها ولو قال لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا.